اتبع موسى 600,000 من بني إسرائيل، فقالوا يعني قوم موسى: إنا أوذينا من قبل أن تأتينا بالرسالة بقتل الأبناء، ومن بعد ما جئتنا بإعادة القتل علينا. وقيل فالمراد منه أن فرعون كان يستسخرهم قبل مجيء موسى إلى نصف النهار، فلما جاء موسى استسخرهم جميع النهار بلا أجر. وذكر الكلبي أنهم كانوا يضربون له اللبن بتبن فرعون، فلما جاء موسى أجبرهم أن يضربوه بتبن من عندهم. قال موسى: عسى ربكم أن يهلك عدوكم فرعون ويستخلفكم في الأرض، أن يسكنكم أرض مصر من بعدهم فينظر كيف تعملون، فينظر كيف تعملون. فحقق الله ذلك بإغراق فرعون واستخلافهم في ديارهم وأموالهم، فعبدوا العجل. قوله عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. كلام الحافظ القطبيه في هل قطع أيديهم ورجلهم ولم يقطع، يقول القولين. قال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى: لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني يقطع يد الرجل اليمنى ورجله اليسرى أو بالعكس. ولا أصلي بأنكم أجمعين. وقال في الآية الأخرى: في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان أول من صلب وأول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف فرعون. يعني فعل هذا. القول الثاني ذلك هو أنه لم يفعل. أحسن الله إليك. الشيخ السعدي قال قوله تعالى: لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، زعم الخبيث أنهم مفسدون في الأرض، وسيصنع بهم ما يصنع بالمفسدين من تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، أي اليد اليمنى والرجل اليسرى. ثم لأصلبنكم في جذوع النخل لتختزوا بزعمه أجمعين، أي لا أفعل هذا الفعل بأحد دون أحد، بل كلكم سيذوق العذاب. وأحسن الله إليك. قال في قولهم: ربنا أفرغ علينا صبرا، قال: ثم دعوا الله أن يثبتهم ويصبرهم، فقالوا: ربنا أفرغ، أي أفض علينا صبرا، أي عظيما، كما يدل عليه التنكير، لأن هذه محنة عظيمة تؤدي إلى ذهاب النفس، فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثير ليثبت الفؤاد ويطمئن المؤمن على إيمانه ويزول عنه الانزعاج الكثير. الظاهر نعم أنه فعل بهم وأنه قطع أيديهم وأرجلهم. قرطبي يتكلم له ابن جزي ولا عطية ولا ابن جزي. قال قوله تعالى: لو قطعنا أيديكم، الآية وعيد من فرعون للسحرة، وليس في القرآن أنه أنفذ ذلك، لكن روى أنه أنفذه أو روي أنه أنفذه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وقد ذكر معنى من خلاف في العقود. ابن عباس حسن عليكم روي عنه قال: كانوا في أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء. شهداء بررة. كذلك عن غيره، عن عبيد بن عمير وعن قتادة ومجاهد. قرطبي تكلم عليه الشنقيطي والسعدي ما تكلم فيه. لعلها أخذ من ابن عطية رحمه الله. قال ابن عطية: والظاهر من هذه الآيات أن فرعون توعد، وليس في القرآن نص على أنه أنفذ ذلك وأوقعه، ولكنه روي أنه صلب بعضهم وقطع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرعون أول من صلب وقطع من خلاف. وقال ابن عباس وغيره فيهم: أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء، وأما التوعد فلجميعهم. نعم. أحسن الله إليكم. قوله عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالجدوب. سم. أحسن الله إليك. قوله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالجدب والقحط. تقول العرب: مستهم السنة، أي جدب السنة وشدة السنة. وقيل: أراد بالسنين القحط سنة بعد سنة، ونقص من الثمرات بإتلاف الغلات بالآفات والعاهات. قال قتادة: أما السنين فلأهل البوادي، وأما نقص الثمرات فلأهل الأمصار. لعلهم يذكرون، أي يتعظون. وذلك لأن الشدة ترفق القلوب وترغبها فيما عند الله عز وجل. ترقق وذلك. أحسن الله إليك. وذلك لأن الشدة ترقق القلوب وترغبها فيما عند الله عز وجل. فإذا جاءتهم الحسنة، يعني الخصبة والسعة والعافية، قالوا لنا هذه، أي نحن أهلها ومستحقوها على العادة التي جرت لنا، على العادة التي جرت لنا في سعة أرزاقنا، ولم يروها تفضلا من الله عز وجل فيشكروا عليها. وإن تصبهم سيئة جدب وبلاء، ورأوا ما يكرهون، يطيروا يتشاءموا بموسى ومن معه، وقالوا: ما أصابنا بلاء حتى رأيناهم. فهذا من شؤم موسى وقومه. وقال سعيد بن جبير ومحمد بن المنكدر وكان ملك فرعون 400 سنة، وعاش 620 سنة لا يرى مكروها. ولو كان له في تلك المدة جوع يوم أو حمى ليلة أو وجع ساعة لما ادعى الربوبية قط. قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. نعم. أحسن الله إليك. نصيبهم من الخصب والجدب والخير والشر كلهم. طائرهم يعني ما قدر عليهم، نصيبهم ما قدر عليهم وكتب عليهم. نعم. من نقص الأموال، نقص الثمرات، من الأمراض والأسقام. نعم. والخير والشر كله من الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طائرهم ما قضى الله عليهم وقدر لهم. وفي رواية عنه: شؤمهم عند الله ومن قبل الله، أي إنما جاءهم الشؤم بكفرهم بالله. وقيل معناه: الشؤم العظيم هو الذي لهم عند الله من عذاب النار، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الذي أصابهم من الله. ثم قال الله تعالى: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وقالوا، يعني القبط لموسى، متى كلمة تستعمل للشرط والجزاء. تأتنا به من آية علامة لتسحرنا بها، لتنقلنا عما نحن عليه من الدين، فما نحن لك بمؤمنين بمصدقين. فأرسلنا عليهم الطوفان. قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة ومحمد بن إسحاق: دخل كلام بعضهم في بعض، لما آمنت السحرة ورجع فرعون مغلوبا أبى هو وقومه إلا الإقامة على الكفر والتمادي في الشر، فتاب الله عليهم الآيات وأخذهم بالسنين ونقص من الثمرات. فلما عالج بالآيات الأربع العصا واليد والسنين ونقص الثمار فأبوا أن يؤمنوا، فدعا عليهم فقال: يا رب عبدك فرعون علا في الأرض وطغى وعتى، وإن قومه قد نقضوا عهدك، رب فخذهم بعقوبة تجعلها لهم نقمة ولقومي عظة ولمن بعدهم آية وعبرة. فبعث الله عليهم الطوفان وهو الماء، أرسل الله عليهم السماء، وبيوت بني إسرائيل وبيوت القبط مشتبكة مختلطة، فامتلأت بيوت القبط ماء حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم، من جلس منهم غرق، ولم يدخل في بيوت بني إسرائيل قطرة من الماء. نعم. هذا المعنى اللغوي، والمعنى الشرعي زاده القبول والإدعام، تصديق مع القبول والإدعام. وما أنت بمؤمن لنا وما كنا خاتم الخدوس وما أنت بمؤمن لنا، استدل بهذا الأحناف وغيرهم على الإمام على التصديق. وقالوا يعني القبط لموسى مهما متى. نعم. ما كلمة تستعمل للشرط والجزاء، تأتنا به من آية علامة لتسحرنا بها لتنقلنا عما نحن عليه من الدين، لتنقلنا أحسن الله إليك عما نحن عليه من الدين، فما نحن لك بمؤمنين بمصدقين. فأرسلنا عليهم الطوفان. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وقتادة ومحمد بن إسحاق: دخل كلام بعضهم في بعض. لما آمنت السحرة ورجع فرعون مغلوبا أبى هو وقومه إلا الإقامة على الكفر والتمادي في الشر، فتاب الله عليهم الآيات وأخذهم بالسنين ونقص من الثمرات. فلما عالج بالآيات الأربع العصا واليد والسنين ونقص الثمار فأبوا أن يؤمنوا، فدعا عليهم فقال: يا رب عبدك فرعون علا في الأرض وطغى وعتى، وإن قومه قد نقضوا عهدك، رب فخذهم بعقوبة تجعلها لهم نقمة ولقومي عظة ولمن بعدهم آية وعبرة. فبعث الله عليهم الطوفان وهو الماء، أرسل الله عليهم السماء، وبيوت بني إسرائيل وبيوت القبط مشتبكة مختلطة، فامتلأت بيوت القبط ماء حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم، من جلس منهم غرق أو غرق، ولم يدخل بيوت بني إسرائيل قطرة من الماء. وركد الماء على أرضهم لا يقدرون أن يحرثوا ولا يعملوا شيئا، ودام ذلك عليهم 7 أيام من السبت إلى السبت. وقال مجاهد وعطاء: الطوفان الموت. وقال وهب: الطوفان الطاعون بلغة اليمن. وقال أبو قلابة: الطوفان الجدري أو الجبري الجدري أحسن الله إليك. وهم أول من عذب به فبقي في الأرض. وقال مقاتل: الطوفان الماء طغى فوق حروثهم. وروي عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الطوفان أمر من الله أطاف بهم. ثم قرأ: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. قال نحاة الكوفة: الطوفان مصدر لا يجمع كالرجحان والنقصان. وقال أهل البصرة: هو جمع واحدها طوفانة. أحسن الله إليك. هنا ذكر في الرسالة اللي سبق ذكرها أن قول أن مهما أحسن الله إليك، قال المسألة 30 هذه في رسالة ماجستير تعقبات الإمام الرسل عن المفسرين. قال المسألة 30: ما معنى كلمة مهما؟ قال تعالى: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. القول المعقب عليه: قال الواحدي رحمه الله: ومعنى الآية أنهم قالوا لموسى: متى ما أتيتنا بآية مثل اليد والعصا لتسحرنا بها فإنا لن نؤمن لك. قال الرسعني رحمه الله: وهذا كلام مدخول فيه على الواحدي، فإن مهما ليست من أسماء الزمان. ثم قال أحسن الله إليك: قبل أن نذكر أقوال المفسرين في معنى الآية، يحسن بنا أن نبين معنى كلمة مهما عند أهل اللغة. فقد قال ابن هشام: كلمة مهما بسيطة لا مركبة، خلافا لزاعم ذلك، ولها ثلاثة معان: أحدها ما لا يعقل غير الزمان مع تضمن الشرط، ومنه الآية، وقالوا مهما تأتنا به من آية، أي مهما تحضرنا تأتنا به. الثاني الزمان والشرط، فتكون ظرفا لفعل الشرط، ذكره ابن مالك وزعم أن النحويين أهملوه، وأنشد: وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا. ولا دليل في ذلك لجواز كونها للمصدر بمعنى أي إعطاء كثيرا أو قليلا. والقول بذلك في الآية ممتنع، ولو صح ثبوته في غيرها لتفسيرها بمن آية. أحسن الله إليكم. ثم قال: وبناء على ما سبق، فقد اختلف أهل التفسير في معنى مهما في الآية على قولين. القول الأول: يرى الإمام الرسعني أن المعنى أي آية جئتنا بها ودلالة وحجة أقمتها رددناها فلا نقبلها منك ولا نؤمن بك ولا بما جئت به، وبهذا قال جمهور المفسرين. هذا هو الله والله. القول الثاني: متى ما أتيتنا بآية، أي في أي وقت، مثل اليد والعصا لتسحرنا بها فإنا لن نؤمن لك، وهذا قول الواحدي والسمرقندي. الثاني إيش؟ الثاني: متى ما أتيتنا بآية، أي في أي وقت، مثل اليد والعصا لتسحرنا بها فإنا لن نؤمن لك، وهذا قول الواحدي والسمرقندي والسمعاني. والذي يظهر والله أعلم أن قول الجمهور هو الراجح. ثم ذكر التعليل في هذا. مش الفرق بين القولين؟ قول أن أي آية تأتينا بها لن نؤمن لك بها، هذا قول الجمهور. والثاني، الثاني: متى ما أتيتنا بآية، أنها تتعلق بالوقت. ها؟ نعم. البغوي هنا يقول: مهما متى ما. كان يقول الثانية. مش بعده. كان في التفسير. السعدي مش قاعد يتكلم عليه. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وقالوا مبينين لموسى أنهم لا يزالون ولا يزولون عن باطلهم، مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، أي تقرر عندنا أنك ساحر، فمهما جئت بآية جزمنا أنها سحر فلا نؤمن لك ولا نصدق. وهذا غاية ما يكون من العناد، أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوي عندهم الحالات، سواء نزلت عليهم الآيات أم لم تنزل. الله العافية، شدة القسوة. طيب سم. وقال أهل موسى وقال أهل موسى. بسم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وقال أهل البصرة نعم قال وروى ابن ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الطوفان أمر من الله طاف بهم ثم قرأ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. قال نحاة الكوفة الطوفان مصدر لا يجمع كالرجحان والنقصان. وقال أهل البصرة هو جمع واحدها طوفانه. فقال لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فرفع عنهم الطوفان فأنبت الله لهم في تلك السنة شيئا لم ينبته لهم قبل ذلك من الكلأ والزرع والثمر وأخصبت بلادهم. فقالوا ما كان هذا الماء إلا نعمة علينا وخصبا أحسن عليك. فلم يؤمنوا وأقاموا شهرا في عافية. فبعث الله عليهم الجراد فأكل عامة زروعهم وثمارهم وأوراق الشجر حتى كانت تأكل الأبواب وسقوف البيوت والخشب والثياب والأمتعة ومسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم. نعم. وابتلي الجراد بالجوع فكان لا يشبع. ولم يصب بني إسرائيل شيء من ذلك فعجوا وضجوا وقالوا يا موسى ادع لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. وأعطوه عهد الله وميثاقه. فدعا موسى عليه السلام فكشف الله عنهم الجراد بعدما أقام عليهم 7 أيام من السبت إلى السبت. وفي الخبر مكتوب على صدر كل جرادة جند الله الأعظم. ويقال إن موسى برز إلى الفضاء فأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجعت الجراد من حيث جاءت وكانت قد بقيت من زروعهم وغلاتهم بقية. فقالوا قد بقي لنا ما هو كافينا فما نحن بتاركي ديننا. فلم يفوا بما عاهدوا وعادوا لأعمالهم السوء. فأقاموا شهرا في عافية ثم بعث الله عليهم القمل أو القمل. القمل في قراءة ثانية قبل لكن هي الآية القمل لكن لعلها القمل أو واختلفوا في القمل. فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قالوا القمل السوس الذي يخرج من الحنطة. وقال مجاهد والسدي وقتادة والكلبي القمل الدبا هكذا ضبطها. والجراد الطيارة التي لها أجنحة. الدبا عندي ضبطها. الدبا صغار الصغار التي لا أجنحة لها. قال والدبا الصغار التي لا أجنحة لها. وقال عكرمة هي بنات الجراد. وقال أبو عبيدة هو الحمنان أو الحمنان وهو ضرب من القراد. وقال عطاء الخراساني هو القمل. وبه قرأ أبو الحسن القمل بفتح القاف وسكون الميم. أوجه الثاني صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال عطاء الخراساني هو القمل. وبه قرأ أبو الحسن القمل بفتح القاف وسكون الميم. قالوا أمر الله موسى أن يمشي إلى كثيب أعفر بقرية من قرى مصر تدعى عين شمس. فمشى موسى إلى ذلك الكثيب وكان أهيل فضربه بعصاه فانثال عليهم القمل. فتتبع ما بقي من حروثهم وأشجارهم ونباتهم فأكله ولاحس الأرض كلها، وكان يدخل بين ثوب أحدهم وجلده فيعضه، وكان أحدهم يأكل الطعام فيمتلئ قملا. قال سعيد بن المسيب: القمل السوس الذي يخرج من الحبوب. وكان الرجل يخرج أو يخرج 10 أجربة إلى الرحى فلا يرد منها 3 أقفزة، فلم يصابوا ببلاء كان أشد عليهم من القمل. وأخذ أشعارهم وأبشارهم وأشفار عيونهم وحواجبهم ولزم جلودهم كأنهم جدري عليهم، ومنعهم النوم والقرار، فصرخوا وصاحوا إلى موسى أنا نتوب فادع لنا ربك يكشف عنا البلاء. فدعا موسى عليه الصلاة والسلام الله، فرفع الله القمل عنهم بعدما أقام عليهم 7 أيام من السبت إلى السبت، فنكثوا وعادوا إلى أخبث أعمالهم، وقالوا ما كنا قط أحق أن نستيقن أنه ساحر منا اليوم يجعل الرمل دواب. فدعا موسى بعدما أقاموا شهرا في عافية، فأرسل الله عليهم الضفادع فامتلأت منها بيوتهم وأفنيتهم وأطعمتهم وآنيتهم، فلا يكشف أحد إناء ولا طعاما إلا وجد فيه الضفادع. نعم. فدعا موسى عليه السلام الله فرفع الله عنهم القمل بعدما أقام عليهم 7 أيام من السبت إلى السبت، فنكثوا وعادوا إلى أخبث أعمالهم، وقالوا ما كنا قط أحق أن نستيقن أنه ساحر منا اليوم يجعل الرمل دواب. فدعا موسى بعدما أقاموا شهرا في عافية، فأرسل الله عليهم الضفادع فامتلأت منها بيوتهم وأفنيتهم وأطعمتهم وآنيتهم، فلا يكشف أحد إناء ولا طعاما إلا وجد فيه الضفادع. وكان الرجل يجلس في الضفادع إلى ذقنه ويهم أن يتكلم فيثب الضفدع في فيه، وكان التاثب في قدورهم فتفسد عليهم طعامهم وتطفئ نيرانهم، وكان أحدهم يضطجع فتركبه الضفادع فتكون عليه ركاما حتى ما يستطيع أن ينصرف إلى شق الآخر. حسن عليك. وكان الرجل يجلس في الضفادع إلى ذقنه ويهم أن يتكلم فيثب الضفدع في فيه، وكان التثب في قدورهم فتفسد عليهم طعامهم وتطفئ نيرانهم، وكان أحدهم يضطجع فتركبه الضفادع فتكون عليه ركاما حتى ما يستطيع أن ينصرف إلى شق الآخر. ويفتح فاه لأكلته فيسبق الضفدع أكلته إلى فيه، ولا يعجن عجينا إلا تشدخت فيه، ولا يفتح قدرا إلا امتلأ الضفادع، فلقوا منها أذى شديدا. نعم. نعم قد تكون أشعب. أحسن الله إليك. وكان أحدهم يضطجع فتركبه الضفادع فتكون عليه ركاما حتى ما يستطيع أن ينصرف إلى شق الآخر، ويفتح فاه لأكلته فيسبق الضفدع أكلته إلى فيه، ولا يعجن عجينا إلا تشدخت فيه، ولا يفتح قدرا إلا امتلأ الضفادع، فلقوا منها أذى كثيرا. روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الضفادع برية، فلما أرسلها الله على آل فرعون سمعت وأطاعت، فجعلت تقذف أنفسها في القدور وهي تغلي. الله أعلم. نعم. وهي نعم نخبر بني إسرائيل. نعم. نعم. وفي أخبر أن أرسل عليهم الضفادع لكن التفصيلات أطال. نعم البغوي أطال في الضفادع يعني. وفي التنانير وهي تفور نعم فأثابها الله بحسن طاعتها برد الماء فلما رأوا ذلك فأثابها الله بحسن طاعتها برد الماء لأنه كانت يقول الضفادع إيه نعم قل كانت الضفادع برية فلما أرسلها الله على آل فرعون سمعت وأطاعت فجعلت تقذف أنفسها في القدور وهي تغلي وفي التنانير وهي تفور فأثابها الله بحسن طاعتها برد الماء يعني ما حست نعم. فلما رأوا ذلك بكوا وشكوا ذلك إلى موسى وقالوا هذه المرة نتوب ولا نعود فأخذ عهودهم ومواثيقهم ثم دعا ربه فكشف عنهم الضفادع بعدما أقام سبعا من السبت إلى السبت فأقاموا شهرا في عافية ثم نقضوا العهد وعادوا لكفرهم فدعا عليهم موسى فأرسل الله عليهم الدم فسال النيل عليهم دما وصارت مياههم دما وما يستقون من الآبار والأنهار إلا وجدوه دما عبيطا أحمر فشكوا إلى فرعون وقالوا ليس لنا شراب فقال إنه سحركم فقالوا من أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئا من الماء إلا دما عبيطا وكان فرعون يجمع بين القبطي والإسرائيلي على الإناء الواحد فيكون ما يلي الإسرائيلي ماء والقبطي دما ويقومان إلى الجرة فيها الماء فيخرج للإسرائيلي ماء وللقبطي دم حتى كانت المرأة من آل فرعون تأتي المرأة من بني إسرائيل حين جهدهم العطش فتقول اسقني من مائك فتصب لها من قربتها تقول اسقيني ها؟ فتقول اسقني المرأة اسقيني اي نعم اسقيني ولا اسقيني نعم تحصل لك هذا مشان موضوع ها يعني هو هون موضوع التقاء الساكنين فلا بد من تحريك اسقيني ما اسقيني ما فتقول اسقيني اسقيني لا اظن همزة ما هي بس ليست وصل لا هي هنا اثبتوها وصلا لكن اذا بدانا بها نبدا بكسر اسقني اسقني خطاب للذكر وما الانثى اسقني نعم صلى عليك نعم بعد. فتقول اسقني او اسقيني من مائك فتصب لها من قربتها فيعود في الاناء دما حتى كانت تقول اجعليه في فيك ثم مجيه في فيا فتأخذ في فيها ماء فإذا مجته في فإذا مجته في فيها نعم فإذا مجته في فيها صار دما وإن فرعون اعتراه العطش حتى إنه لا يضطر إلى مضغ الأشجار الرطبة أو الرطبة فإذا مضغها يصير ماؤها في فيه ملحا أجاجا فمكثوا في ذلك سبعة أيام لا يشربون إلا الدم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى آيات مفصلات وقوله ولما وقع عليهم آيات مفصلات ما استكبروا وكانوا قوم مجرمين تكلم عليها هذا قبل قبلها اي نعم اي هذا بعد احسن الله عليك المخطوط احسن الله عليك سقيلي هذا اي نعم قال زيد بن اسلم الدم الذي سلط عليهم كان الرعاف فاتوا موسى وقالوا يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن بك ونرسل معك بني اسرائيل فدعا ربه عز وجل فكشف عنهم فلم يؤمنوا فذلك قوله عز وجل فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات

فلم يفو له بشيء مما قالوا، فأرسل الله عليهم الضفادع فملأت البيوت والأطعمة والآنية، فلا يكشف أحد ثوبا ولا طعاما إلا وجد فيه الضفادع قد غلبت عليه. فلما جهدهم ذلك قالوا لهم مثل ما قالوا، فسأل ربه فكشف عنهم فلم يفو له بشيء مما قالوا، فأرسل الله عليهم الدم فصارت مياه آل فرعون دما، فلا يستقون من بئر ولا نهر ولا يغترفون من إناء إلا عاد دما عبيطا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور المروزي قال أنبأنا النضر قال أنبأنا إسرائيل قال أنبأنا جابر بن يزيد عن عكريمة قال عبد الله بن عمرو لا تقتلوا الضفادع فإنها لما أرسلت على قوم فرعون انطلق ضفدع منها فوقع في تنور فيه نار يطلب بذلك مرضاة الله، فأبدلهن الله من هذا أبرد شيء يعلمه من الماء. نتكلم على التخريج. التخريج أحسن الله إليك. يقول وفي إسناده جابر بن يزيد وهو ضعيف، وقد ورد النهي عن قتل الضفادع مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فروى عبد الرحمن التيمي رضي الله عنه أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند النبي صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله، أخرجه أبو داود في السنن. هذا مر معنا من يومين ثلاثة. طيب القرطبي ذكر مسألة اختلاف العلماء في قتل الجراد هذه كلام القرطبي. طيب شوف كلام فانتقمنا منه، كلام فانتقمنا منه ولما قال رجس قال فلما كشفنا عنه تأيدهم فانتقمنا. نعم. قال الحافظ رحمه الله يخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمردوا مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدة أنه انتقم منهم بإغراقه إياهم في اليم وهو البحر الذي فرقه لموسى، فجاوزه وبنو إسرائيل معه، ثم ورده فرعون وجنوده على أثرهم، فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم فغرقوا عن آخرهم، وذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها. وأخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها كما قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه العاقبة، عاقبة المكذبين الهلاك والدمار في الدنيا والآخرة، وعاقبة المؤمنين الفلاح والفوز والسلامة في الدنيا والآخرة. صلى الله يرزقنا لكم الرضا والاعتبار، وأن يرزقنا لكم تدبر كتابه وفهم العمل. قف على هذا. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هدى، صلى الله على محمد وآله وصحبه. درس المساء إن شاء الله بعد العشاء. وفق الله. السلام عليكم. السلام عليكم.